ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بنتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله في باب مبطلات الصلاة، أي الأشياء التي إذا حدثت للإنسان بطلت صلاته، بمعنى أنها لا تصح ولا يجوز الاستمرار فيها وعليه إعادتها. فبيقول مبطلات الصلاة 11 حاجة. قال ايه هو كده؟ قال احنا عندنا الكلام. قال امال احنا نصلي ازاي يا مولاه؟ ونصلي من غير ما نتكلم؟ قال هنتكلم. قال بس هنتكلم ايه بقى؟ ايوه، اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم. يبقى انا هقرا قران الفاتحه، هقرا سوره بعد الفاتحه، هقول اذكار في الركوع. قال ايوه ده كلام. قال ده كلام من اصل الصلاه، انما احنا بنتكلم عن الكلام العمد الذي ليس من اصل الصلاه. يبقى ما يبطل الصلاه الكلام الخارج عن الصلاه، يعني ليس قرانا ولا ذكرا من الاذكار الوارده في الصلاه. طيب يعني ايه يا مولانا؟ قال الكلام العمد. قال يعني الذي يقصد الانسان الاتيان به، انما لو زلفت كلمه كده غصب عن الانسان سهوا قال ما تبطلش الصلاه. يبقى احنا بنتكلم على الكلام من هون بقى، يعني الكلام المقصود. فكونك تقصد كلام في الصلاه غير ما هو معد للصلاة، قال يبقى إذن الصلاة باطلة. الراجل بيصلي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيصلوا جماعة، أيوة، مش قال له يرحمك الله أبو سريع؟ قال له يرحمك الله. قال طب وبعدين؟ قال لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وخلص قال له إيه؟ قال له الصلاة دي ما يصحش فيها من كلام الناس شيئا. ولا صح؟ ايوه. واحد يقول لك ما هو ذكر يا من؟ قال لا، احنا قلنا الذكر المخصوص بالركوع كذا، الذكر المخصوص بالسجود كذا، القراءة معروف انه القرآن هتقول الفاتحة وده الفرض، هتكرم متاسر. قال ايوه. يبقى اذا اي كلام غير كده؟ قال ايوه. يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين. ساكتين عن ايه؟ عن الكلام العمد الذي ليس من اركان الصلاة. قال انما الكلام بقى بتاع الرجل اللي عطس ده، النبي قال له ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، انما هو ايه بقى؟ ايوه، التسبيح والتكبير وقراءة. قال ده الثلاث أنواع من الكلام اللي موجودين في الصلاة، غيرهم ما ينفعش. غيرهم ايه؟ ما ينفعش. طيب افرض قالها سهوا، قال كلمة كده جت على لسانه لفظ كده، قال سهو، يعني ايه؟ لا يلقي للكلمة بالا، يعني مش متعمد. قال ما احنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ ايه؟ والنسيان وما استكره عليه. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب قال احنا عندنا الكلام العمد والعمل الكثير. العمل الكثير، العمل ايه؟ الكثير. قال الله، ما احنا بنعمل عمل يا مولان، احنا مش بنقوم ونقعد ونركع ونسجد. قال دي اعمال من حقيقة الصلاة، انما بقى ما تمشيش في الصلاة بقى لما اخسر تعبير تجيب من عند دورة المية لغاية هنا وتروح دانك رايح جاي، ولا تاخد يمين ولا شمال كذا. قال ينفع؟ قال يبقى اذا العمل الكثير يقصد به الخطوات الثلاث المتواليات. وعشان كده لما بتبقى واقف في الصف يا مولانا، وواحد ياخد بايدك بتعمل حسابك ان انت تعد واحد اتنين ثلاثة ما تزودش، صح ولا ايه؟ طب لو انت واقف من الصف ومحدش خد بايدك عشان يجيبك عشان تحاز الصف، وانت بتركع كده لقيت نفسك بارز عن الصف خطوة او متأخر عن الصف خطوة، قال اتحرك يا مولاه. قال لي ان ده مش عمل كثير. العمل الكثير اللي هو يعد ثلاث خطوات، يعد ايه؟ ثلاث خطوات. وعشان كده لما بنروح جايبين واحد واقف والامام الامام واقف واحد بيصلي وراه، قال ملاجزك فيه، وانا جيت عشان هنبقى صف وراه، قال اه، قال اللي بشده ده يا مولانا، قال بيعمل حسابه ويجيب ورا مرشدير خطوتين بس، فمن ولا ايه؟ ايوه. يبقى اذا ده يقولوا عليه العمل ده هو الخطوه الاثنين، قال يبقى ده مش مقصود، انما هيعمل اكتر من ثلاث خطوات يبقى عمل مقصود، بمعنى انه لو رآك انسان لم يصلي ولقاك عمال تتحرك رايح جاي كده يقول انت بتلعب يا عم ولا بتعمل ايه؟ انت مش واقف مظبوط ليه؟ فمن ولا ايه؟ فمن ولا ايه؟ ايوه. يبقى اذا العمل المخل بالصلاة، قال اه، قال نعرفه ازاي؟ قال بعادة الناس. اذا قالوا الناس ان انت ما مش بتصلي يبقى عمل كثير، انما لو خدت خطوه ولا اتنين عشان تساوي الصف ولا كذا، قال يبقى اذا ده عمل مش كثير ولا يبطل الصلاه. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ طيب نمره ثلاثة عندنا الحدث. يعني ايه الحدث؟ ايوه، يعني الحدث اللي هو خروج شيء من القبل ولا من الدبر يا مولانا؟ من الدبر. قال لي انه لو انت بتنقط مية، قال يبقى انت مريض يا مولانا. قال يبقى اذا تسلس البول هتروح جاب كيس وفيه قطنة وتعمل حزام كده زي الاجهزة التعويضية اللي احنا قلنا عليها، وتصلي وما تصليش الا بعد الناس ما الاذان ما يؤذن، وتصلي في الجماعة على طول وتطلع. انما احنا بنتكلم على حدوث شيء طارئ في الصلاة، بمعنى انه خرج منك شيئا يا اما بدون صوت يا اما بصوت. فاذا كان بدون صوت يقولوا عليه فساء، واذا كان بصوت يقولوا عليه ضراط. قال يبقى اذا ده لو خرج، قال اه، قال وانت هتعرف انه خرج ازاي يا مولانا؟ فالنبي عليه الصلاة، ايوه يا مولانا، ممكن ما يكونش من غير صوت. فالنبي عليه الصلاة بيقول اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فلا يخرج من صلاته حتى يشم او يسمع بس. يعني لا بد من ان تتأكد من حدوث الايه؟ الحدث. انما افرض بطنك بتزغور عامله صوت، انما ما طلعتش حاجة ولا شمت حاجة ولا سمعت ايه حاجة من اللي لها رائحة دي، قالوا اذا انتنك في صلاتك. مش في واحد بيقوله مغص كده واضطرابات في المعدة؟ قال بتعمل زغورة بتعمل صوت، انما احنا مش على الصوت بس، هو خرج شيئا من الدبر ولا ما خرج شيء؟ خرج بدون صوت، قال يبقى اذا له رائح. خرج بصوت يبقى انا هحس بيه، ولا انت واقف نايم؟ ما هو ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، العيناني يعني ده رباط الغرار. فواقف نايم يبقى مش هتحس باللي يخرج منه، واقف صحيح يبقى متيقظ اللي بيحدث منه، صح ولا ايه؟ فعشان كده النبي قال عليه الصلاة والسلام، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يشم ريحا. قال يبقى متأكد، قال يبقى دي اسمه الحدث. قال طيب وحدوث النجاسة، يعني يطرأ عليك نجس خارجي، يطرأ عليك نجس ايه؟ ايوه، انت بتصلي والست عندك بتذبح الفرخة، وهي بتذبح الفرخة لما تركتها قال اه، قالت رفصت وجات وراحت قاعدة في حجرك وانت بتصلي، خلت مرت حجرك دم على جلبيتك يعني على ثياب، يبقى دي اسمه ايه؟ حدوث ايه؟ حدوث النجاس. انا بصلي وحمامة ولا عصفورة شخت علي زرق الطيور، ماشي يا مولانا؟ قال يبقى اذا ده حدوث ايه؟ حدوث النجاسة. أنا بصلي وابني عندي قال العيل صغير زحف وجي وهو عامل على نفسه قال آه قال وعص يبقى دي حدوث إيه طارئة نجاسة إيه طارئة. نعمل فيها إيه يا مولانا؟ قال خلي بالك يا مولانا النجاسة دي معفو عنها ولا مش معفو عنها؟ قال إن كان معفو عنها يبقى لا تبطل الصلاة، نقطة واحدة من الفرخ. فعصت ناموسة شربة من دم، موت جملة، موت برغوت، قال يبقى إذن دي معفو عنها ولا مش معفو عنها مولانا؟ يبقى إذن لا تبطل الصلاة. إنما غير المعفو عنها قال أيوة، الولد لما جه وقعد على رجلي وانا بصلي ولا على جلبيتي قال ايوه ترك روثا في الثوب برازع. قال اعمل ايه؟ قال هابطل الصلاه. قال ايوه واطلع واغسل المحل، لان ما ينفعش الصلاه بالنجاسه المغلظه اللي هو اللي هي العين الجرم يعني. ده ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ نعم يا مولانا. انا سيبك بقى من بتتاكى ولا بتتكلش، انا المعلومة دي وصلتني وهقولها لك برضه. انا بتكلم في انه بيتاكى لحمها ولا ما بتتكلش لحمها، انا بتكلم على المذهب ايه. يبقى ما لكش دعوة بقى باللي بتتاكى ولا بتتكلش، يبقى اذا دي عندي نجاسة. تتاكى ولا بتتكلش يبقى تروح المذهب الملكي. ماشي يا مولانا؟ وانا قلت الكلام ده هنا مرة واقوله بقى تاني، بس انا بكلمك عن احنا بنتكلم فين. أيوة، بول وروث ما يؤكل لحمه نجس عند الشافعي، بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر عند الإمام مالك. قال طيب ده مستدل قال ودول نفس الحديث مستدلين به، بس دول بيقولوا ده في حالة الضرورة، لأنه النبي ما أمرش كل الناس إن هم يلحقوا بيشربوا بأبوال إبل، قال إنما دول لحالة المرض، يبقى دي حالة إيه؟ علاج، حالك علاج. قال يبقى اذا حالهم على المسألة دي، ده مش ما علينا، يبقى خلينا على مذهبنا بس عشان ايه نقصر المسألة. الكلام فين بقى لو انت بقى بتسألني صحيح؟ قال اه، قال انا لو وقعت علي شخة عصفورة ولا لما اخسر التعبير دجاجة، قال اه، قال لو عملتها كده ونفضتها بسرعة على طول ومشت وما تركتش اثر يبقى دي معفو عنها يا مولانا. أيوة يا مولانا، العصفورة شقت على ساعة بجد رحت عملها بيك، قال ما تركتش أثر، قال له إذا فيه لا تبطل الصلاة، وزالت بسرعة ولم تترك أثر، إنما الولد لما قعد طبعا قال له إذا فيه ثابت إيه؟ آه يبقى يبقى غير معفو عنها، لازم أطلع وأغسل؟ لا أغسلها بس. يعني يكون يا أستاذ حاضر حاضر حاضر، لو النجاسة أصابت ثوبي أو بدني وأنا على وضوء فالنجاسة الطارئة الخارجة لا تنقض وضوئي. لا تعيد. أنا بقولك أنا بتكلم على إيه؟ شطفت مين؟ البيت. البيت يعني غيب البال. خلاص لا ينقض وضوئي. زي الدادة في الحضانة والمدرسة المدرسة بتاع رياضة الأطفال والكلام ده، بل ده لا ينفذ وضوء، ولو كانت بنت لا تنفذ وضوء بل إن هي غير مشتهاة يعني على إنه لمس العظم، إنما كون بتزيد عن الضرورة لا ينفذ وضوء، لأن دي نجاسة خارجية. اللي ينفذ وضوء الأهلي ما خرج مني يعني. نعم حاضر يا مولاي، حاضر يا مولاي، حاضر يا مولاي. انت صاحب نظر، يعني صاحب نظر يعني كان اثرها كبير، فيعني خروجا من الحردة حتى ينسحها وتغسلها وتغسلها، انما لو كان اثرها قليل يبقى من باب المعفو عنه. نعم؟ ايوه. يقول لو قوّدت البرغوث ولا جملة ولا بكة ولا غرورة ما تيقف عنه من يزيد، خلاص حبيبي وسكت عليها الله الله عليك يا حل حبيبي. والدكتور طبر عبد الرؤوف قال لي حط عليك الكتاب اليومي عنده ثلاث الريح وهو مصطلح في تمرد الصلاه. حاضر يا مولانا هو صحيح بس انت مش متصور المساله. لما نيجي يا حبيبنا عشان تبقوا واخدين بالكم وانا بقولكم على حاجات ملموسه لما بنيجي نعمل عمليه الجواسيس ربنا حاطط هنا رباط. ايوه رباط رباط. بل احنا بنلاقي لما بتعمل الحيوانات اللعيبه الحيوانات الساعه اللي بتعملها تعملها في الشارع خلاص مش في الشارع. انما انت بتقدر تمسك ولا ما بتقدرش تمسك؟ كان في العضله الفاضله العضله اللي انت فلما يجي الراجل بتاع عمليه الوظيفه يرص العضله دي مش هتبقى تقريبا حتى في المكان. بس اذا ما تقدرش ايه يبقى ليه اسمين ثلاثه يعني مش حاجه في الاختبار مش حاجه في الاختبار قال شويه تحاول تحطها ليه بدون ارادته يعني مش المي ده عشان تطلع وفي انفسكم ها بس بتاع كده انت بتفكر انها اي حد انما شوف لما تخلص تترتب على ايه. مش ربنا بيقول يا ابني ولقد كرمنا ها فرق بينك وبينه ان هي دي لو اتلطت تبقى زيه بالظبط صح ولا يا مولانا؟ بس يعني استمر بقى في ايوه يا مولانا انفلات الريح يعني لا يتحكم فيه يعني مش وقت ما عاوز يسمع يسمع وقت ما عاوز يمنع يمنع قال قال عاوز يمنع بيطلع غصب عنه فالبدل بيطلع غصب عنه يسميه انفلات ريح زي ما يكون لا قدر الله مصنع الثانويات السريعة واحد عنده البواسير المدارس الفوضية والمدارس الفوضية ضربة كثرة قال وبيتنفس على طول يسمع الهاتف أو الثلاثة والثانية الثانية يحطها في الخطي يروح عن ثلاثة أو يحتاج كده أو زي عجيزة التعويض بل من اللي تعمل قد العرب إنما اللي تتمدد شوية وتمنع بيه ولا ما يعرفش ايه استنى شاكوت كلام تانية ما اي ما نطلعش إنما هو للوقت نطلع كل حاجة بس ايه على طول على طول على طول عشان كده بالتالي يعني عم رأسنا كالعرب مش تتمدد شوية بعدين بيتبطل ده عرب والبطل ده الحاجة ده قلب شوية كده هو بطل الطاقين على طول. بطل لما يكون واكل حاجات فيها قلية. نعم؟ أيوة الحاجات اللي فيها قلية. بل ليه؟ بل لأن ده بتطلع عسل طول هضم فالعضلية اللي معها ده بتزود فبتعمل الصعود. ماشي حبايبي؟ وحدوث النجاسة. قال ايوه قال وانكشاف ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدا بعون الله تعالى في اجابه التطبيق الثاني صفحه 113 في السلام على أشرف الخلق وأمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبدأ بعون الله تعالى في إجابة التطبيق الثاني صفحة 113 في الكتاب إجابة التطبيق الثاني سن واحد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ألف هات من الآية الكريمة ما يأتي مضارعا مرفوعا مضارعا مرفوعا واذكر سبب رفعه وعلامته. المضارع المرفوع هنا نقدر نطلعه نسمعنا ولا ايه؟ صفحة 113 في الكتاب كتاب التنمية معنا مشكلة ما مشكلة تمام. لا تنوء يعني حتى الناس اللي مش تكتب لازم تكتب يعني الحاجات دي مهمة جدا. يبقى أول حاجة عندنا مضارع مرفوع هو ايه؟ لا تنوء لا تنوء تمام. طيب سبب رفعه ايه؟ لا سبب رفعه ايه؟ اه مرفوع بايه يعني تمام كده. لا مش بايه بايه ده كان سبب ايه؟ يا حضرتك لان هيجي هجمع كده وعلامته مرفوع سببه ايه؟ علامة رفع الضمة اه والتنوء او انما سبب رفعه لا مفيش موضوع معاه خالص هنا. ما ينوء اللي هو ديت لام الفعل لام الفعل لام نفسها لام فاعل تمام كده لام لتجرده من الناصب والجاز. يبقى كده الاجابه تكون نموذجيه مضارع مرفوع نكتب نقطتين ونقول ايه؟ تنوء سبب رفعه نقطتين اه تجرده من الناصب والجاز. يا ريت يعني ايه الناس تكتب بطريقه زي ما بقول بالظبط عشان لو الناس متاخرت ينقلوا من بعض يعني. علامه رفعه الايه؟ الضمه الضمه تمام كده. اثنين مضارعا مجزوما واذكر اداه جزمه وعلامته. مضارع مجزوم ها تفرح تمام. يبقى مضارع مجزوم تفرح أداة جزمه لا علامته السكون تمام كده. لا

الرابع صفحة 115 سين واحد سين واحد اقرأ بعد إذا أقبل الصوت الحمد لله الطالبة المجتهدة تمام كيف تكون أنت وعايز زي ما تقول فيها يقول لك إيه بين فيما سبق الكلام المفيد وغير غير المفيد واجعل غير المفيد ايه مفيدا واجعل غير المفيد مفيدا تمام طب هنحدد الاول الكلام المفيد هنقول ايه اولا الكلام المفيد لا واحد ومع ذلك لم تكن شيئا ان جئت الشر لاني لجئت هناك انت ذات الجواب ايه او اقول هنا جواب ايه مختار واقول فيك ايه مش عارف ها طبعا على نتر اقبل الصيف انت خلاص طالب فيه تمام كده يبقى هنا لا طبعا انا عايز اقبل الصيف وعايزين نحولها روتين فتحويله الى روتين تحويله بعد كده اعرف ان الطلاب على طول تحويله الى ايه روتين يبقى اذا اقبل الصيف مثلا ايه اشتدت الحراره إذا أقل الصيف إيه؟ اشتدت إيه؟ الحرارة مثلا زي ما تشوف بقى بتجيب إيه إيه دكتور طيب اثنين الطالبة المجتهدة برضه جيب نتيجة إيه؟ زي ما وضحت معنى الطالبة هنا أعطاني جملة من الطالبة أقول هنا الكلمة الفعلية إيه؟ طيب المفروض إن الجملة الفعلية الجزء الأولاني يبقى إيه؟ مبتدا هو ايه الطالبة المجتهدة دي وقفتش تبقى خبر ليه لانها لم تكتب معنى محسن السكوت عليه او لم تتم المعنى مع الخبر قلنا بشرط الخبر هو ايه تم جزء متم من المعنى او جزء متم من المعنى مع ايه مع الخبر يبقى هنا لا يبقى المجتهدة صفة صفة لمين للطالبة يبقى نقول ايه الطالبة المجتهدة مثلا ايه ناجحة ناجحة أو تتوقع الغير وقلت الطالبة مجتهدة أدى معنى صحيحا نحن إيه الذكور عليه ولكن طبعا هنا أتوقع عليك إن أي طالبة ما حفظت بقى في الموضوع كان له إيه هل العهد الديني أو العهد إيه الذكر يعني الطالبة دي تكون مذكورة بين الأنبياء كلهم مخاطر أنت عارف أنت مخاطر لأن العلاقة أو تفرقة أو علاقة الكلام كلها غير عن إيه؟ بين المتكلم والإيه؟ المخاطر. يبقى الطالبة المجتهدة قال لي أنا بدي أن تتم التعريف. تعريف إيه؟ عهد ذهني يعني الطالبة اللي في ذهني أنا وأنت مخاطر مجتهد خلاص. وأنا كان في واحد في الطالب. أو عهد ذكري. ذكرنا الطالبة قبل كده في الكلام وبعدين قلت إيه؟ الطالبة مجتهدة. يبقى ذكرت قبل ذلك حين إذن تكتب معنى إيه؟ نفس الكلام. نطلع من الموضوع ده كله نقول ايه الطالبة المجتهدة مثلا ايه ناجحة تمام مش مشكلة خالص لا لا عادي مفيش مشكلة هو عاوز تقول ايه الكلام ايه مفيد اول كلمة اقول له طيب في اثنين قال تعالى خذ من اموالهم صدقة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم والله يسمع تحاوركما ادعوا إلى سبيل ربك الحكمة والمعرفة بالحكمة لكن الآيات الكريمة واحد فعلين مبنيين وآخر معربا واذكر علامة بني كل من الفعلين علامة إعراب الفعل المعرف فعلين مبنيين الأول خذ فعل فعلين مبنيين واحد خذ نحن نفضل فعل امر مبني على ايه على السكون فانهم صحيح الاخر ولم يتصل به ايه شيء طيب تمام كده اخذ فعل تنعيم اخذ فعل ماضي مبني على الفتح فانهم برضو ايه صحيح الاخر ولم يتصل به شيء طيب عليكم السلام عليكم بعد كده ايه أكثر من غربا زي ايه كلام يسمعه يسمع ده المعرض ولا غبني قرن معرض لانه ايه لانه مرفوع هو هو تغير اكبر حسب العامل الدخيل ايه عليه يبقى يسمعه من غربا طب علامة اعراب الفعل المعرض مرفوع علامة رفع ايه الضمة اثنين ثلاثة أسماء واذكر العلامة التي ميزت كل اسم تأتي به ثلاث أسماء أول حاجة أول اسم ايه صدقة العلامة اللي ميزته ايه تمام يبقى واحد هتكون نقول بقى واثنين هتكون ثلاثة واحد صدقة العلامة الايه التنوين الله سمع الله الله يسمع تمام الله يسمع تمام الله يسمع تمام أم وقبض الرقيق من أموالهم أموالهم الجار تمام. وبعد كده نقول ايه ربك تمام ربك تكون غير تجيب على ناس تجمع الوقت ايه تنوين والجر وبعد كده يتأخذ ربك ربك هنا ايه ايه العلامة بتاعته لا علامة اسميته خلي بالك اخذ ربك ايوه اي الفا تمام اخذنا اخذ ايه الى ربك وقفز ربك علامة اسميته اقول لك ايه ثلاث اسماء اذكر علامة اللي تميز كل اسم تأتي به ركز في علامة علامة هي علامة الإعراب ولا علامة التثنية طالما قالك التثنية أنت مختار قالك هنا ايه اذكر العلامة التي ميزت كل اسم تأتي به العلامة اللي ميزت اسم يبقى إذا علامة ايه تثنية يعني طيب بعد كده ايه ثلاثة حروف اذكر حكم الحرف من حيث الإعراب والبناء من وايه كمان تمام الواو وايه كمان وإلى من الواو وإلى حكم الحرف من حيث الإعراب والبناء ايه الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب الحروف كلها مبنية لا محل لها من الايه من الإعراب طيب سين ثلاثة سين ثلاثة المؤمن يأمر بالمعروف الطالب لم يتأخر المؤمن لم يطول هل سني ما تحته فت واجمع ما تحته فتان جمع مذكر ايه سالم وأعد كتابة الجمل مع تغييرها ونصيب واقرأ سمي ما تحتوى خط المؤمن يبقى المؤمنان يأمران بالمعروف المؤمنان يأمران بالمعروف وأعد كتابة الجمل مع تغييرها ونصيب عاد الكتابة هيك وهو غير مهم طيب الطالبان لم يتأخر لم يتأخر الطالبان لم يتأخر تمام أخو ألف أخو إيه ألف نعم المؤمنون لم يفوزوا المؤمنون إيه لم يفوزوا خلاص طيب ده اذكر علامة اعراب كل فعل من افعال الاتي يأمر يتأخر يطول بعد التغيير بعد التغيير في الواو لا تبقى هنجمع هنجمع المؤمن تحت فين انا قالك تجمع ما تحت الطالب يبقى المؤمنون لن يفوزوا المؤمنون لن يفوزوا ده مرتبط بنفس الامثال وقلت علامة اعراب الفعل من افعال الاتيه يأمر يتأخر يفوز بعد الايه بعد التغيير لا مش عايز كده بقى عايز بعد التغيير يعني ايه بعد التغيير ما يلزم لما غيرنا ما يلزم عندك قلنا ايه في المثال الاول ايوه يأمراني بالايه بالمعروف ايوه لا انت قالك لا تمام كده يأمراني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وإن من أفعال السنة يأمراني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وأنه من أفعال إيه طيب بعد كده إيه الطالبان لم يتأخرا جدا وحسب النور لأنه من الأفعال إيه؟ الاثنين. وبرضه زيه إيه؟ المؤمن المؤمنون لم يكونوا مجنون فالطباع الفرق من إيه ومنتوب. لكن مجنون ده ومنتوب. يجوز فعل مضارع أن يكون بلم وعلامة نصبه إيه؟ ألف مليون وإنما أفعال إيه؟ تمام؟ افعال السنتين يجوز فعل مضارع لم يكن لم يكن كان يكن غير الكلمة يجوز فعل مضارع لم يكن بلن علامة نصبه ألف تنوين لأنه افعال ايه السنة. طيب في أربعة قالت ما الفرق بين المعرب والمبني أجب مع التمثيل مع وضع خط تحت كلمة معربة أو كلمة نفس السؤال الثالث المعرب هو ايه ما يتغير اخره حسب الايه حسب العوامل الداخلة عليه مثل مثلا ايه محمد رسول الله مثلا محمد قد اتخذ وما يتغير حسب العوامل الداخلة عليه مثلا اقول ايه رأيت محمدا معرفة لمحمد نعم تفصيلة عادي تفصيلة عادي تمام وده بقى تغير حالة أقول بس برضو عندنا اللغة بتاعتنا في حالة اسمها المجاز تمام يعني فكرت المحل وعرفت الحل فيه وانا عمال بقى اقول لك ده من طريق المجاز الجزء المرفق زق المحل عندي واصطلاح ولا مفتاح حتى في الاصطلاح بتتكلم عن بتتكلم عن المحل ده بقى يعني ويسمحوا للدقة شوية في كل حاجة وهي دقة في التكوين غير مضبوطة تمام ان الاصطلاح لا مش صح حتى في الايه؟ الاصطلاح بعد كده بنقول ايه؟ بعد كده التكوين مثل ايه؟ لا تجعل مع الله التكوين هو علامة الجزء التكوين هو علامة الجزء مثل لا تجعل مع الله الجنة تكون هو علامة ايه الجزء مثل لا تجعل مع الله ما نفق وحط حتى في ايه تجعل ايه تجعل دي علامة العرب ايه الأطول في خمسة رجع المعتمران الى منى الى الطالبين المعتمران اذكر علامة رفع مرتفع في الوضوح الرازع يعرف عرب ايه الى أجاب عرب الحل طرف الطاستر ولا متطرف لو رجعنا ورا الزكرة هنلاقي إن كده جاب طرفنا الثاني باب الملحق بالإيه بالمثنى الملحق بالإيه كلا تلفة أثنان وتتان طيب قلنا الثاني وتتان لهم العرب هم بياخذوا العرب المثنى عاد يجيب فروض إنما ال ال ال ال كلا تلفة بنعرفهم في الحل رفعا يعني نصف مجرا بشرط وتقنينة الى ايه وتقنينة الى ضمير بشرط وتقنينة الى ايه او الكلاهما وكليهما بشرط الى ايه الى ضمير اللي هما الهوطر كلاهما وكليهما وكلتاهما وكلتيهما بحالة تبقى اعريهم بالحالة رفعا وبالياء ايه نصبا وايه وجرة وعشان ندوس الى ايه الى ضمير تحقق كل صرف الملحق بالمثنى الوقت كلا وكلتا صرف اعرابي جديد اعراب المثنى يعني الف رفع متحقق وبياء نصب مجرا ان ذهب الى ايه الى ضمير. طيب اذا اضيف الى اسم ظاهر للضمير ده فتخيل خرج من ذات الحاق المثنى يعني اعراب في اعراب المثنى كلا الطالبين يرهب او ايه رأيت كلا الطالبين مررت بكلا الطالبين جاء كلا الطالبين غيرت كلا زي ما كلا لانها اضيفت الى ايه الى اسم ايه اسم ظاهر جاء كلا الطالبين لا هي بين الماء كلا مضافة الطالبين مضافة ليه على طول ملازمة مضافة مضافة ليه انما الكلام على ايه على كلا ما تغيرتش ما تحسبت ايه رغم ان هي جت جاءت كلا الطالبين جت ايه فاعل نقول فاعل مقيلة فاعل مرفوع وعلامة رفعه مقيلة لا مقيلة من الف بقى لقلت الف بقى دخلت المثنى الضمة المقدرة على الالف منع من ظهورها الايه تعدد وزيارة مكتوب يعني تمام مقيلة خلينا جاءت كلا الطالبين كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الايه الالف على الالف قال انه منع من ظهورها الايه تعدد إذا وضعت الاسم زي تاخد إعراب مكسور. هذا وتعرف بحاجة مكسورة. الضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا بس إيه تكون مقدرة منع من ظهورها إيه؟ تعذب. مبنية يعني لا لا بس مبنية. لأن لو مبنية ما كانتش تيجي مرة تلتا هنا وتلتا هنا. في غاب في بعض الأحوال كنا لما بنجيبها من نقطة البنية بتتغير بتقول كنا يجينا هوا الغوان بتاعت الغربة هي هنا أو هي عموما من حيث وجودها اللغوي هي محرمة تمام مش مبنية أما نيجي بقى نركز على الإيه مثال في الكلام ده أو أنت بتنقطع على المثال اللي عاملين اذكر علامة رفع النقطة خط في النقطتين السابقتين رجع النوع التمراني إلى هنا كلا هنا احنا ده ايه توكيد معنوي للمعتمران توكيد ايه يعني توكيد معنوي برضو بالمرة نقول ايه اما اي او مثل ايه جاء محمد الحاقة ثم الحاقة قررت حتى للظهر يبقى توكيد ايه لازم تمام؟ إنما المعنى لما أنا أقول إيه؟ حضر الطلاب جميع الهم. بكل يعني معناه هو بكل لا بس بلفظه. تمام؟ حضر الطلاب كلهم. حضر الطالبان كلاهما. يبقى أكيد نفس الطالبان بس إيه بلفظ كلمة الطالب. توكيد إيه؟ أول حاجة إنها توكيد معناه من الثانوي الأول. ثاني حاجة إن هي حكم التوكيد إيه بقى؟ النوم التوابع قلت لك النحو التوابع جيته فرجلت الوقت التوابع طابع الوصفة زي البدل زي التوكيد زي كده طابع يعني تاخد حكم اللي قبلها حكم اللي ايه اللي قبلها طب اللي قبلها ايه المعتمران ماله مرفوع ليه لانه فاعل فاعل مرفوع فاعل جاء فاعل رجع تمام مرفوع على مدرسة ايه الالف النوع ايه مكمل طيب عامل رفع الفعل عامل رفع ان الفاعل يرفع بالفعل كل اسم الفعل برضه واحد فبنقول ايه المعتمرين بتاعي يبقى كلاهما انا قلت يا رب ايه انا قلت ايه في الاول خلاص توكيد معنوي للمعتمران مرفوع وعلامة رفعه الالف وانه ملحق بالمثنى فاكر دي خلاص كده توكيد معنوي للمعتمران مرفوع وعلامة رفعه الالف وانه ملحق بالايه المثنى طيب كلا الطالبين مجتمدان كلا ده مبتدا وكلا مضاف والطالبون مضاف ليه والمستجدين ده ايه الطالب يبقى كلا بقى انا قلت ايه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الالف منع من ظهورها ايه التعذر وذلك لانه عايز اعلي بقى اقول ذلك لانه مضيفه رسمي مقدره أتوقف كده عن هيك تعليم يريد يعني وقت يكون تريتك الناس حاجة تطلع عن تويتر تطلع من تغريس تغريها من الغال تطلع تطلع من هنا الغال كده مرتبع مرتوع وعلامة رفعة ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها الإيه التعذر وأنه أضيف وصل ظاهر كده نبقى نقول من إيه؟ من النحو وكما أنت تعرفوا مهم جدا في الخطاب الأربعة دول مهم للغاية يعني الجمع يعني جاء كلمة مهمة للحال فنركز عليهم ونخليهم يعني أنا شايف إن أنت لو قعدت مع نفسك كده في البيت ونستقبلهم تاني فك الإجابة ديت ونستقبلهم بطريقة كويسة كده ونقول لنا جميلة هذا دي مراجعة على رجع علم ايه الصرف. علم الصرف علم يعنى بحث في بنية الايه الكلمة وكيف السيادة والنقصان ومن كيف تبنت الكتاب والإعلام وغير ذلك من ذلك الأشياء. هو علم معنى من بحث في ايه بنية الكلمة. لما اقول بنية الكلمة يعني ايه يعني ذاتي ايه الكلمة حتى اظهر تجدد بابد يكون انت شوال حد عايز سنة حاجة يعني ذاتي لقناص علم يعنى عايز واحد يعني يقرأ قراءة دي يقرأ تليم يقرأ من الكتاب وانا بتقرأ من الكتاب فعل ايه؟ ماضي او مضارع يعني يمكن فعل. فقلت سبحانه يبقى فعل ايه؟ المستقبل يبقى فعل ايه؟ او انت من سبحانه؟ Okay.